عين والباضي عياني للا من واتج البنات والفي حكيمة ضيعوا يا عشاق سين والباضي عياني للا من واتج البنات والفي حكيمة الحب جار عني وسباني ولا قويت على جند وفلطان وعضا يسقيما يوم شفت بعيني ذات الجمال والحسن الثاني صابني رمح وطعني في الحشاء طعنات عديمة من مصابي قاصد كتير والكراه جرفاني ضحيت واله واسير المنهويت زينة التبسيمة مالكي سلطانة البنات حبها في وجداني ولا لقيت سبيل الوصال باش نلقى حكيمة بايعوا يا عشاق سين والباضي عياني البنات والفي حكيمة والحسن المكمول فايزة ضي عياني زانها الكريم بالخلاق زادها عز وقيمة مأدبة ولطيفة وجمالها الفايز رباني عطيت المولى سبحان العظيم زينة الترصيمة دازت سنين على عشقي ذات الجمال العالي بريعتي مكتومة مصط العماق متولع ديما ما قدرت نبوح الولفي ولا قولي به الناني دخيل رغبوا فيا ذات نجال والفي حكيمة بايعوا يا عشاق سين والباضي عياني للا من واتج البنات والفي حكيمة الشوق تقبى وسط كناني والهوى خلاني دمعيه طيل من غير جيمة ما رفق بيا ولا حن من عذابي ومحاني ضحيت هايم معلول من الفراق والروح كريمة خبروها قولوا ليها عشيق المحاسن ثاني عالجيه وداويه وعامليه بوصالك ديما أسير حبك وسجين هواك طول عمره متفاني انتي على جودين ويا غريم زين التبسيمة بايعوا يا عشاق سين والباضي عياني على الا من واتج البنات والفي حكيمة مرشع باين في جفاني لكل من هو عاشق ذوقي لبيب وحجاز قيمة وكل من لا يعذرني في هواي جاهل المعاني طول عمره سكنتنو في عضاه لضرار حبيمة يصدق بحالي كسل شواق ما باتيناني ما تجرع قمصان الهجر ما كواتو تبسيمة كيف تتنا من نار الفراق والهجر الواني سبتي أنا سيف يد العذاب والفي حكيمة في شعري نحكي لها قصيتي كيف نعاني رايتي تنعمني ذات العطاف وتكون رحيمة واسمي في ختام سجالي شيق الجمال الثاني ما أخفى عالمي قلبي عشيق يهوى حكيمة في حكيمة